صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه وخطابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عطر أفواهكم وطيب مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الآية الكريمة من سورة البقرة تبحث مبحثين أساسيين. المبحث الأول هو مبحث عام يتحدث عن جملة ما ورد في الآية الكريمة من واقع التضحية والبذل والعطاء الذي يقدمه الإنسان المؤمن في سبيل الحصول على رضاية الله عز وجل، تلك الرضاية وتلك الصورة التي يعبر عنها القرآن الكريم ببيع النفس. ومن الناس من يشري، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. ولهذا جل المفسرين وقفوا عند موضوع كلمة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يتحدث عن صبغة الجهاد، أو يتحدث عن طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة الدين بما تتاح لدى الإنسان الفرصة التي يقدمها بذلا مقابل رضا الله سبحانه وتعالى ومقابل الحصول على مكرمة والحصول على الجنات يوم القيامة. ولهذا ذكر ابن عباس وغيرهم من المفسرين إنه هذه الآية من الناحية ذكر العموم فإنها لا تختص بشخص معين، إنما يمكن أن تكون هذه الآية تشمل كل إنسان أقبل على الله بإيمانه بطاعته بعمله بجهده وجهاده في سبيل الحصول على رضا الله. وقد ورد عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه بما معناه إن هذه الآية تتحدث عمن آمن وعمل لتحقيق رضا الله عز وجل وصبر على كل المعضلات وصبر على كل حالات العسر التي تصيبه بسبب الدعوة إلى الله. وذكروا أيضا إن من ناحية العموميات إن هذه الآية اختص بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في الحديث عن الإمام السجاد زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه عندما قال: هذه الآية نعم تتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلص منهم، لأن الآية ماذا تقول؟ ومن الناس، يعني بعضهم، ما تشمل جميع الناس إنما فئة معينة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمثلة على هذا الجهاد وعلى تلك التضحيات وعلى ذاك التقوى الذي أظهره الفرد منهم ومن الناس بقوله إنها أو مصداقها بلال ومصداقها صهيب ابن سنان الرومي ومصداقها الخباب ابن الأرث ومصداقها عمار وأبوي عمار ابن ياسر. لما تلاحظ ليش الإمام سلام الله عليه أطلق وجه العموم في الآية على هؤلاء، لأن لو تلاحظ قصة كل فرد فيهم نشلون استطاع أن يضحي بنفسه من أجل الحصول على مرات الله تستغرب تتعجب. يعني أعطيك مثال على ذلك، بلال بن رباح الحبشي صحيح أنه كان يعذب، صحيح أنه أوجه الظلم والعدوان وكان التعذيب مصبوب عليه بشكل ملحوظ وكان يعذب بشد أنواع العذاب، إلا أنه من الذي اشتراه أبو بكر، واشتراه بغلامين أسودين من أجل ماذا؟ من أجل أن يرفع عنه العذاب. كلما كان يعذب كان يقول أحد أحد فرد صمد. مو فقط هذا، إنما كما قلنا علم الحق وسار عليه ثم تحمل المشقة من أجل ماذا؟ من أجل الفوز بالجنة والوصول إلى مضامين العبادة الحقيقية والرضا، رضا الله الحقيقي. حتى أنه من الملاحظ كما يقول الإمام سلام الله عليه إن بلال كان يظهر ولاء لعلي بن أبي طالب أكثر مما أظهره لمن كان سببا في عتقه. الحق هي التفصيل وتمييز الحق من الباطل، حتى أن بعض المفسدين إجوا له قالوا له بلال إنك لتوالي عليا أكثر مما تظهر الولاء والاحترام لمن كان سببا في عتق رقبتك. فبلال التفت حق المفسدين يحاولون أن يخربوا الضوابط، قال لهم إذا كان الرجل قد أعتقني أو اشتراني وأعتقني في سبيل الله من أجل أن أخلص له، فمن باب أولى أن تقولوا فإنك ينبغي أن تخلص للرجل أكثر من إخلاصك لرسول الله، لأن النبي كان يمر طالع ويمضي في حال سبيله، لكن أبو بكر لما إجا طالع انكسر خاطره واشترى بلال. صحيح؟ قال لا، احنا ما نتجرى على النبي نقول لازم تخلص لأبي بكر أكثر من إخلاصك لبلال للنبي، فإن النبي سيد المخلوقات. قال إن كان سيد المخلوقات وأنا أخلص لمن هو نفس رسول الله، وأنا أخلص لمن قدمه النبي بحديث الطائر المشوي، وأنا أخلص لمن يعلم أبي بكر إن حقه أعلى من حقه. لاحظ؟ ثم قال ويحكم إن الرجل ما دعاني للإخلاص له كما تدعوني لأن أكون له مخلصا، لعلمه إن مقام علي بن أبي طالب أفضل من مقامه، فلا ينبغي أن أخلص له، ولأنه لم يطلق سراحي ويعتق رقبتي من أجل أن أخلص له. هذا مواقع هذا موقف. موقف الثاني اللي يذكرونه عن صهيب بن سنان الرومي أيها الأخوة، صهيب بن سنان رجل لما خرج من مكة المكرمة يريد أن يلحق برسول الله كان له من العمر 100 سنة، كان له عمر 100 سنة، ما كان رجل صغير. وعندما خرج طبعا الروايات هكذا تنقل، عدة روايات أخوه، رواية لمن أراد أن يخرج منعوه أهل مكة قريش منعته من الخروج زين إلا أن يقدم شيء إما يقدم شيء. ورواية أخرى تقول لا إنما صهيب خرج مع نفر من جماعته ليلحق بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليلحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما لحقه المشركون أصابوا جماعة من جماعته فقتلوهم. وصهيب كان معروف إنه رامي بالنبال ورامي بارع وكانت في كنانته سهام عندما لحقوا به حتى يلقون القبض عليه حول سهمه نحوهم ثم قال تعلمون كيف أصيب تعلمون كيف أصيب ولن أجعل سهمي في قلب القوس إلا وأصبت به قلوبكم قلب أصيبه حتى تنفذ السهام فأخرج السيف وأقاتل حتى أقتل. أنا طالع من مكة مقصد النبي إني مهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مؤمن بذلك. الحين تبي تحولون بيني وبين النبي تريدون أن تمنعونني تريدون أنا بعت نفسي لرضا الله سبحانه وتعالى. فنادى المنادي يا صهيب وكيف نجعلك تلحق بمحمد ولا نصيب منك شيئا؟ قال إذا كان الأمر كذلك. طبعا هذه أمثلة قلنا قاعد نتكلم عن عموميات الآية زين اللي يمكن أن تطلق من باب العموميات مصداق هذه الآية على هذه المواقف التي جرت على هالمواقف اللي صارت زين. فقال إذن إني خارج لله ولرسوله وليس معي إلا ما ترون وقد خلفت بيتي وأموالي في مكة فخذوها. فما عاد القوم إلا بعد أن تنازل لهم صهيب عن كل ممتلكاته في مكة. هني كأنما الآية تقول شوف هؤلاء هؤلاء النفر هؤلاء المسلمين هؤلاء المؤمنين بالله والرسول شلون تكبدوا آلام وتعذيب المشركين شلون خسروا أموالهم في سبيل مبادئهم وسبيل دين الحق كيف أنهم تنازلوا عن كل شيء من أجل أن يكونوا مقربين لرسول الله. فإنهم شروا أنفسهم باعوا أنفسهم من أجل الحصول على رضا الله ومن أجل أن ينالوا ثمن الآخرة. شنو ثمن الآخرة؟ الجنة المقام الرفيع. ولهذا الأئمة سلام الله عليهم أجمعين يضربون الأمثلة بمن؟ بالمجاهدين يضربون الأمثلة بالصابرين يضربون الأمثلة بالمؤمنين اللي ما بالوا في أمور الدنيا ولا بزيفها ولا بحطامها من أجل التمسك بالمبدأ. مو مثل اليوم تشوف كثير من الناس لا سيف على رقبته ولا يوجد من هو متسلط على أمواله ولا يوجد من هنالك حقيقة ولا يوجد من هنالك يتقدم إليه بالإذية وبالإساءة تلقاه باردا بردا مخلي مذهبه وعقيدته وفكره على طبق من الذهب ويقدم عقيدته وفكره وعقله وشخصيته بيد المتآمرين على العقيدة والمذهب يلعبون فيه كيفما يشاءون. وشكل تقعد تشوف ولا ما قاعد تشوف بعض القنوات للأسف مثل المستقلة وغيرها ما قاعد تطلع لك بعض أصحاب العمائم. وللأسف أقول أصحاب العمائم عرف شلون أصحاب العمائم الشيطانية الذين اشتروهم بالدنانير أو بالريالات أو بالدولارات زين وجعلوهم واجهة من واجهات الشيعة. ولما يستعرض له يقول وها عندنا العالم الفلاني زين ويتكلم ويعنونون على أنه مجتهد كأنما قضية الاجتهاد مثل اللعبة كل واحد كل من هب ودب يطلق عليه لفظ المجتهد أو آية الله تعالى خربط على كيفك. ودين المذهب كيف ما تشاء، وحور أسس العقيدة مثل ما يريدون لكن بواسطة عمامتك، هي مصيبة حقيقة مصيبة. أو يجون لبعض الشخصيات اللي نفوسهم ضعيفة واللي مواد الرزق عندهم منعدمة فيغدقون عليهم بعطاءاتهم، وبعدين يلبسون أعمامه ويقولون تعال اتكلم عن مثالب أو اتهم الشيعة بمثالب، ويطلع يجيبون لك إياه في قناة الوصال وفي قناة الصفا وغير وغير، عرف شون؟ انظروا إلى مخاز الشيعة. إذا واحد قاعد هم سيد قاعد يتكلم يقول الشيعة يسوون كذي والمراجع يسوون كذي وما أدري شنو يسوون كذي ويتكلم، وآخر شيء اللطيف اللطيف، شوف إحنا عندنا مثل يقول حبل الكذب حبل الكذب شنو قصير، يسأل يسأل يسأل يسأل آخر شيء يسأله سؤال يقول له جاوبني عليه، شيرد عليه، قال له والله اللي مسلفني العمامة واللي معطيني هالملابس قايل لي لا تقول، يعني شنو هالحكي، يعني شنو الحكي، محقيقة ولا محقيقة؟ من يسألونه هالسؤال محرج قال مو اللي مسلفي، يعني تبين انت مو رجل دين مو معمم انت ولا هذا لباسك، انما انت متقمص خير يطر حتى لو تكون ابن عالم زين ماكو مشكلة، لكن تجي تتكلم بكلام تضع طوق من النار في رقبة الشيعة وعقائدهم، لأنك أنت إنسان مشكلتك مشكلة، أنت إنسان تدور على الدنانير والدراهم تدور على السمعة غير قصار وأنت ظلت مكانك ما يصير. هذا حكي. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، إحنا شكثر من علمائنا الأعلام شكثر على مد التاريخ كم وكم من الفطاحل قتلوا وعذبوا ورأوا الويلات لكنهم ما تركوا ولاية أمير المؤمنين وما باعوا دينهم ولا آخرتهم بدنيا غيرهم. إذن هذا أنت تقدر تواسيه باللي باع دينه وآخرته، تقدر تعادله مع هؤلاء المرتزقة؟ ما يصير، أكو تمييز. ولهذا الآية الكريمة لما تقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، المؤمن الذي يبيع نفسه، بعد أكو أعظم من النفس البشرية، من المؤمنين من يضحوا بأموالهم يضحوا براحتهم يضحوا بكل ما يمتلكونه من الجهود من أجل الحصول على رضا الله عز وجل فينالوا خير الدنيا والآخرة، هذا القرآن الكريم امدحهم والله رؤوف بالعباد. إذا الله رؤوف بالعباد هذا المناضل هذا المضحي هذا الذي يبيع نفسه في مرضة الله الله يعزه ويرفع من مقامه وشأنه ويجعله علما من الأعلام يقتدى به ويهتدى نعم بسيرته. لكن الإنسان اللي يتحول إلى ذات مصالح ويحول توجهاته إلى ضوابط لها صور المصلحة ما يوصل ما يصل حتى وإن اتهم، ما يصل حتى وإن لعبوا له لعب بعض الألاعيب الخاسرة. ولهذا تشوف المبحث الثاني اللي تضع الآية الكريمة رؤوس الأقلام على كلماتها زين، والتي ورد في التواتر عند المسلمين شيعة وسنة على أنها نزلت في حق شخص هو بالفعل عمل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباع نفسه من أجل سلامة الدين وسلامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكروا كأمثال الثعلبي والقرطبي وغيرهم وغيرهم والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من مؤرخي العامة فضلا عن إجماع الخاصة إنها نزلت في حق مولانا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ومتى نزلت في حق علي؟ نزلت في حق أمير المؤمنين عندما بات في مكان النبي ليلة الهجرة. أنت تدري شنو معناته مبيت علي بن أبي طالب مكان النبي ليلة الهجرة؟ معناته تعريض نفسه إلى قتل محتم. والقضية مر عليك، اجتمعت قريش بعد أن غلقت جميع أبواب اغتيال النبي ما قدروا، فاستقروا على أمر معين أن يجمعون 40 شخص من 40 قبيلة يزودونهم بالأسلحة بالسيوف، فيدخلون على النبي ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دم النبي بين القبائل، فلا تعرف بني هاشم ممن تأخذ ثأرها، وتنتهي القضية وتنتهي القصة. اليوم باشر المسلمين شوي شوي قاموا يهاجرون، اللي طلع للطائف واللي راح للحبشة والذي ذهب نعم إلى أماكن معينة من هروبا من سطوة المشركين، ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إجال الخبر يا رسول الله إن الله أمرك بالهجرة، اطلع هاجر. زين هالمؤامرة شلون نخبي عليها؟ نادي ابن عمك علي وعرض عليه، عرض عليه الموضوع. فلما استدعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا وقال له إن الله أمرني بالهجرة وأمرك أن تبات هذه الليلة مكاني، أتفعل وفي ذلك مخاطرة؟ شنو المخاطرة؟ قتل. يعني التوقيت لو ما يكون دقيق والخطة لو ما تكون دقيقة، الحساب بالثواني. يعني لو أصبت يا علي بخدش من سيف من تلك السيوف المسمومة، فضلا عن التقطيع والقتل، يؤدي بك ذاك الجرح للموت. تقدر تضحي بنفسك في سبيل دعوة الله، في سبيل المحافظة على النبي الأكرم؟ قال يا رسول الله أفي مبيتي مكانك سلامة لك وللدين؟ سؤال. ليش؟ ومن الناس من يشري يبيع نفسه، لكن إذا الثمن ما يكون غالي، النفس أثمن من كل غالي. صحيح أنت مليونير عندك فلوس، لكن لو قالوا لك يا حج مليونير ترى أنت مصاب بمرض لا تستطيع أن تعالجه إلا بثروتك بأكملها، تقول لا خلي الثروة وأنا أموت؟ من تعاقل؟ صحيح. يقول عمي اخذ الثروة كلها وأنا حاضر أعيش على كسرة خبز، لكني أعيش. الإنسان هو يجيب المال، مو المال اللي يوجد الإنسان. صحيح. يا رسول الله أنا ببيع نفسي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، لكن الثمن شنو؟ سلامة لك وللدين؟ قال نعم. قال الحمد لله، وخر علي ساجدا لله شكرا. وبالفعل شوف لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواية الإمام الصادق والإمام الباقر، ماذا يقولان؟ يقول لما خرج رسول الله وبات علي بن أبي طالب مكان النبي، زين بات مكان النبي وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين مكة ومدينة، نزلت الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فكان جبريل وميكائيل يحميان علي بن أبي طالب، وكل يبخبخ له يقول بخن بخن لك يا علي، ما هذه المواساة وما هذا الفضل وما أعده الله لك من الفضل مقابل هذا العمل؟ تدري شنو يعني مقابل هذا العمل؟ تدري أنت اليوم عندك أنت في الروايات والأخبار ينقل العلامة المجلسي أعلى الله مقام الشريف بعض النصوص والروايات بما معناها تفيد إن كل نفس من أنفاس علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه تحت الرداء ليلة المبيت، هذا ايش تسوى عند الله؟ تدري ايش تسوى عند الله؟ أنقل لك هالرواية وأختم حديثي، والليلة القادمة ليلة ضربة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ليلة جرح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. العلامة المجلسي، طبعا الخبر جدا مفصل وطويل، أختصر لك المقام، يقول أنت بالمقابل عندك رواية ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة اللي الإمام الصادق يقول ونحن في الثقلين، معنا إحنا ضربة علي يوم الخندق. اسمع هالرواية، الرواية تقول إذا جاء يوم القيامة وميز الناس وهذه الجنة بابها مفتوح، اللي أدخل الجنة أدخل الجنة، واللي أخرج إلى النار أخرج إلى النار. يقول فيبقى فئة من الناس لا يدخلون إلى النار ولا يستدعون إلى الجنة أبدا، ظلين معلقين. من هؤلاء؟ هؤلاء اللي يحتاجون إلى واسطة، عصاة بجهالة، عملوا لكن ما أتقنوا عملهم حتى يرتقوا به يوم القيامة. يعني يحتاجون إلى شنو؟ دزة بسيطة، وهذه الدزة هم تحتاج واسطة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. زين، يقول بينما هؤلاء حيارى لا يعرفون ما يصنعون، والأعناق ممتدة يرجون رحمة الله فضل الله، أحد يساعدهم أحد يشفع لهم، وإذا فئة من الناس يقبلون عليهم ويقولون إلهنا خذ من حسناتنا وأدخل هؤلاء إلى الجنة. تتوقع ذلك منه؟ أنبياء مرسلين؟ أبدا، إنما المحسنون في الأرض، هذا اللي معود نفسه على الإحسان والكرم والجود، ودائما إيده مفتوحة، دائما صدر رحب، دائما يحب مساعدة الآخرين، مثل ما أنها الحالة زين تجعله من المحبوبين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، كذلك في الآخرة هذيل شنو؟ هذيل مقدمين على غيرهم، أصحاب وجاهة، أصحاب قبول لدى الناس. اسمع، يقول فينادي من هؤلاء؟ فيقول هؤلاء هم المحسنين في الأرض، الآن يريدون أن يتبرعوا بأعمالهم وبما يملكونه من الثواب حتى يدخلوا هؤلاء إلى الجنة. زين، إذا أنتم شلتم من حسناتكم ودخلتوا هؤلاء إلى الجنة، أنتم بماذا تدخلون؟ قالوا نحن نأمل فضل الله ورحمته، ندور فضل الله ورحمته. يقول بالأثناء وإذا بأمير المؤمنين يمر. ليش يمر؟ أنت تقرأ في القرآن الكريم وعلى الأعراف رجال، هذا ليه يرقبون المحشر يشوفون الأوضاع. زين، فيمر أمير المؤمنين وإذا بهؤلاء وقوف، يسأل ما الخبر صاير؟ يا أبا الحسن، هؤلاء جماعة من جماعتك لكن عصاة، ما لحقوا يتوبون، ما لحقوا كذا، عملوا السوء بجهالة وما إلى ذلك، الحين يحتاجون إلى واسطة. زين، أنتم من تكونون؟ إحنا المحسنين في الأرض. أما أنتم أيها المحسنون ادخلوا الجنة. زين، هذيل يا أبا الحسن، هؤلاء ما دام محسوبين علينا إحنا نعرف شنو نتصرف معهم. فلما يدخل المحسنون يبقى هؤلاء. الرواية شو تقول؟ تقول فيرفع أمير المؤمنين رأسه، إلهي أنا علي بن أبي طالب، تتري وايد أعمال عندي، مواقف مشرفة، بعت نفسي في سبيل الحصول على رضايتك، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الحين أنا طالب الجائزة، إلهي ممكن أن ندخل هؤلاء إلى الجنة، ثم نتعامل على أنه شنو من أعمالي أنا تخصم من أرصدتها مقابل إدخال هؤلاء إلى الجنة. وعلي بن أبي طالب واثق، مثل ما قلت لك، إذا الإمام يقول ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين ونحن في الثقلين، صحيح؟ يعني تعرف قيمة الإمام علي سلام الله عليه. يقول عند ذلك يدخلون إلى الجنة، يت وقت الحسابات وقت التصفية، مقابل شنو إلهي؟ مقابل كم حالة جهاد خصمت من حساب علي بن أبي طالب ورصيده حتى دخلت هؤلاء، مقابل كم ضربة، مقابل كم صلاة، مقابل. فيأتي النداء أدخل هؤلاء إلى الجنة مقابل ثواب نفس واحد من أنفاس علي بن أبي طالب ليلة الهجرة، أي ليلة المبيت في مكان رسول الله ليلة هجرته إلى المدينة. والدليل على صحة هذا الموقف وعظم هذا الموقف، انت هني تلاحظ ان اعداء امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اي فضيلة واي منقبة تهز الجسم وترفع الرأس وتجعل الناس يفتخرون بهكذا امام، تشوف تلك الفضاء المتقصدة. ولا بالله عليك اسألك سؤال، معاوية بن أبي سفيان 400,000 درهم يدفعهم لسمرة ابن جندب أو جندب حتى يغير سبب النزول، فيصعد سمرة على المنبر ويقول سمعت رسول الله بهاتين إنه يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت في حق عبد الرحمن بن ملجم. والشكل انت شوف كم فضيلة من الفضائل جيروها لصالح الغير، كم منقبة من مناقب امير المؤمنين جيروها لصالح الغير. اليوم انت عند اي موقف فيه دفاع علي، تضحية علي، شجاعة علي، مواقف علي، يحاول بقدر الامكان التاريخ وكتاب التاريخ ان يزيفوا حقائق. الليلة الماضية صادفت ليلة ذكرى بدر، غزوة بدر. غزوة بدر من الغزوات اللي القرآن الكريم يتحدث عنها، يقول لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لا أسلحة لا عداد لا قوة لا شيء، لكن بماذا؟ عندك إيمان وأكو إمداد غيبي. إيمانك كان متزعزع إلى لحظة معينة، هذه اللحظة تبدل الخوف إلى شنو؟ إلى طمأنينة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء المسلمين بجماعة من المشركين بعبيد المشركين حتى يستجوبونهم، قال كم عددهم؟ قالوا 1,000، نذبح 10 من الجزور، من 9 إلى 10. قال النبي إذن عدد القوم 1,000، 1,000 قبال 313 نفر، ما في مقارنة. قريش بجيشها بعدتها بعتادها والمسلمين حفاة عراة ما عندهم شيء، يعني مو مورد واحد يخاف منه؟ ها طبعا يخاف منه. لكن الرسول شو يقول؟ قال إن الله أمركم بالتصدي لهم وبقتالهم ووعد النصر من عنده. النصر من عنده شلون؟ شلون ننتصر عليهم؟ فبات المسلمون كل واحد بجهة يتكلم وقلبه خايف كذا، وإذا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ندب عليا تلك الليلة، ما ندب غيره، ندب أمير المؤمنين. ليش؟ ذاك اللي بداية مواقفه ومن الناس من يشري نفسه، بعد مواقف أهون من هذا من ذاك الموقف عند الإمام علي مثل شرب الماء. نعم يا رسول الله، كان بإمكانه يدز فلان فلان، لكن أرسل علي لأن هذه الكرامة ما تصير إلا لعلي أو للرسول. قال علي أحضر لي الماء. راح أمير المؤمنين نزل في البئر أدلى بدلائه، خرج إجا يرجع للنبي والمسلمين، النبي حبسهم دور مداري يسولف يتكلم يحدثهم يوعدهم كذا، وإذا بريح عاتية هبت على مولانا أمير المؤمنين. نعم احتمى عنها حتى إذا هدأت استأنف المسير، هبت ريح أخرى احتمى حتى إذا سكنت استأنف المسير، الريح الثالثة، هذه الرياح الثالثة اللي مرت على أمير المؤمنين استبطأته على النبي. النبي بين أنه في وضع حرج خايف على الإمام علي، صارت كبكبة عند المسلمين، خرجوا الناس قاموا يتكلمون، صارب علي بن أبي طالب، ما الذي جرى عليه؟ ما الذي جرى عليه؟ الخوف النبي أظهرت، وإذا بأمير المؤمنين أقبل على النبي وبيده دلاء الماء. خيرا يا علي، ما الذي أبطأك؟ النبي يدري لكن يبلغ الناس، يطمن قلوبهم. قال يا رسول الله إنما رياح ثلاث هبت علي أبطأت مسيري. قال يا علي أتعلم ما كانت؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يا علي ما كانت رياح، بل إنما الريح الأولى جبريل في 1,000 من الملائكة، والريح الثانية إسرافيل في ألف من الملائكة، والريح الثالثة ميكائيل في ألف من الملائكة، أرسلهم الله لنصرتنا غدا فمروا عليك الليلة وسلموا عليك يا علي. جبريل في ألف وميكائيل في ألف ويتبعهم سرافيل. ليش؟ 70 نفر قتلوا، قتل من المشركين 35 نفر على إيد علي بن أبي طالب، وأسر 70 آخرون. لكن تعال قل لي، هذا الذي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله يقدر يبات ليلته؟ الرسول هل بات ليلته؟ أبدا. شافوا الرسول مضطرب، ما خطبك يا رسول الله؟ قال لا أستطيع أن أبات ليلتي وأن يهدأ لي عي وأنا أسمع ونين الأسرى. الأسرى قاعد يونون. من تتكلم عن من يا رسول الله؟ تتكلم عن رجال، تتكلم عن أبطال، تتكلم عن من وضعهم الواقع في هذا السياق. هذا إن يون ويئن، ترى ونين والأنين على الرجل مو عيب، بالنتيجة يتحمل ألم، هو أسير صحيح. لكن أنا أسألك سؤال، رسول الله ما تحمل أن يسمع أنين مشرك، أنين رجل مشرك يئن من أسره؟ وتعال شوف لهؤلاء الذين أسروا نساء وأطفالا، مو فقط ما كانوا يسمحون لأنفسهم، لا، إنما كانوا يستلذون بسماع أنين الأطفال. في طريق أسرى رسول الله إلى الشام يقال بأنهم وقفوا، لأنهم كانوا يجدون السير ليلا يقفون فترة للاستراحة ثم يستأنفون. لما أصبح قريب الفجر وقفوا، أوقفوا الراحلة، رأس الحسين كان على رأس رمح طويل، غرسوه في الأرض لما أرادوا أن يسيروا، وإذا بهم يريدون أن يقلعوا الرمح ما قلع. جاءوا إليه عدة أشخاص، 5، 6، 10، ما استطاعوا أن يقلعوا الرمح من الأرض. فجاءوا إلى الإمام زين العابدين، يا ابن الحسين أخبرنا ما هذه العلامة؟ قال انظروا إلى رأس والدي بأي اتجاه ينظر. فجاءوا إليه وإذا بنظرات رأس الحسين خلف القافلة، يعني على مورد السفر مكان المجيء، وإذا بالإمام زين العابدين صاح عم زينب تفقدي شؤون الأطفال، أخاف طفل من بنات أبي الحسين قد سقطت، والحسين يشير إلى ضياعها. رجعت العقيلة زينب جعلت تتفقد المحامل، وإذا بها تنادي وويلاه أين يتيمة الحسين؟ من يتيمة الحسين؟ شافت وإذا بمحمل رقية، نعم خالي، بنت، وعلى المحمل بنص الليل نايمة تسقط من على المحمل، ما تعي سقوطها. وإذا بزينب وسكينة يهرولان خلف القافلة حيثما جاءت الراحلة، وإذا بسكينة تشوف الطفلة نائمة وهي تبكي من الخوف وتحين. يسقين على المطية ركبيني، ما أنا العزيز أجلون بالبر تدركيني، ما أقدر على قطع المسافة اعرفيني. ويلحقيني يا غدي يا عزيزة، والله وسكنة على الناقة تحن وديك الصدرها. يا ويلي وتنظر للطبلة يا ويلي بنظرها وكل ما بكت لنزجر سبها وزجارها ويقول بس من هالبكية الخارجية كلمة الدعاء لما نظرت إليها سكينة ضمتها إلى صدرها قبل أن تصل زينب وإذا بالعين قام ورفسها رفزة ولطمها على وجهها هل من مناد وحسينا وإذا بالعقيل زينب أنعت بي على أهل الضيعوني بديار غربة اي والله بديار غربة رخصة هايا يا ويلي راحوا يا ويلي وما خذوني هذه يتاماكم تلوذوا ببعضها ولكم نساء تلتجي بنساء يا الله. إلهنا بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وسائر ذريته وبنيه شافي مرضانا يا كريم، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك. إخوان إن شاء الله الليلة القادمة ليلة 19 شهر رمضان المبارك وليلة جرح أمير المؤمنين، وأكو إن شاء الله يعني ليلة الضربة، وأكو مراسيم بعد المجلس إن شاء الله رفع المصاحف والإحياء كما هي العادة السنوية المتبعة في هذا المقام وهذا المأتم الشريف. إن شاء الله تبكرون في الحضور وتعظمون شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.